بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحلقة 14 من الحلقات المصورة لتدريس مقرر النحو والصرف نحو 302 المقرر على طلاب وطالبات المستوى السادس بقسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. في هذه المحاضرة عندنا الباب قبل الأخير في المنهج، وهو باب الوقف. في هذا الباب يراد فيه بيان طريقة الوقف على بعض الكلمات، كيف يقف المتكلم إذا أراد أن يتكلم في جملة من الجمل وأراد أن يقف عند كلمة ما، فكيف يكون الوقوف على تلك الكلمات. طبعا ابن هشام رحمه الله في الكتاب أوضح في كتابه شرح قبر الندى أشار إلى نوعية من الكلمات هي التي أراد أن يتحدث عنها. هذه الكلمات التي تحدث عنها هي الكلمات المنتهية بالتاء، الكلمات المنتهية بتاء التأنيث، وأيضا الكلمات المنتهية بالياء التي تسمى بالاسم المنقوص، وكذلك بعض الكلمات المنتهية بالتنوين كيف يكون الوقوف عليها. بالنسبة لأول نوع من هذه الكلمات وهي الكلمات المنتهية بتاء التأنيث، إذا أردنا أن نقف على كلمة في آخرها تاء التأنيث فكيف يكون الوقوف، كيف يقف المتكلم على كلمة ختمت بتاء التأنيث؟ هل يقف بالتاء أو يقف بقلبها هاء؟ إذا أردت أن تقف على كلمة آخرها هاء، فهل تقف آخرها تاء تأنيث؟ فهل تقف عليها بإثباتها كما هي تاء تأنيث، أم أنك تقلبها إلى هاء؟ الإجابة عن هذا السؤال ذكر ابن هشام رحمه الله بأن هذه التاء لها احتمالان، تاء التأنيث لها احتمالان، إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متحركة. هذه التاء الموجودة في آخر الكلمة لها احتمالان، إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متحركة. فإذا كانت التاء ساكنة، إذا كانت التاء ساكنة فإنها يوقف عليها بالتاء، إذا كانت التاء ساكنة فإنها يوقف عليها بالتاء، تنطق تاء. مثال على ذلك، أي فعل من الأفعال أدخل عليه تاء التأنيث، أي فعل من الأفعال أدخل عليه في آخره تاء التأنيث، ستجد بأنك إذا أردت أن تقف عليه ستقف عليه بالتاء، فتقول قعدت وجلست هند وذهبت وأخذت وأعطت واستشارت وما أشبه ذلك. فهذه كلها أفعال في آخرها تاء، وهذه التاء تاء ساكنة، فلذلك يجب أن يوقف عليها بالتاء، تنطق عند الوقوف عليها تنطق بتاء. طيب الحالة الثانية أن يكون آخرها تاء متحركة، نحن عرفنا الحكم إذا كان آخرها تاء ساكنة، فما الحكم إذا كان آخرها تاء متحركة؟ إذا كان آخرها تاء متحركة أي في آخرها حركة ليس سكونا، تنطق بالحركة. إذا كان في آخرها إذا كانت متحركة الآخر، إذا كانت التاء عليها حركة، فأمامنا احتمالان، إما أن تكون هذه الكلمة التي آخرها تاء متحركة جمع مؤنث سالم أو أنها ليست جمع مؤنث سالم، إما أن تكون الكلمة التي آخرها تاء متحركة إما أن تكون جمع مؤنث سالما وإما أن تكون غير جمع مؤنث سالم، فالحكم سيختلف بحسب نوع الكلمة. طيب إذا كانت الكلمة ليست جمع مؤنث سالم، يعني كلمة آخرها تاء تأنيث متحركة وليست جمع مؤنث سالم، كلمة آخرها تاء تأنيث متحركة وليست جمع مؤنث سالم، نريد أن نقف عليها، كيف نقف عليها؟ نقف عليها بالتاء أو بالهاء؟ مثل ماذا؟ إذا أردنا أن نأتي بكلمة آخرها تاء تأنيث متحركة تأتي في المتحركة التي يمكن أن تحركها، هذا المقصود. مثل رحمة، فاطمة، حديقة، مكتبة، هذه الكلمات كلها آخرها تاء، آخرها تاء تأنيث، وهذه التاء تاء التأنيث متحركة ليست ساكنة، مثل قعدت، جلست، ليست ساكنة، هي متحركة. وننظر أن هذا الاسم ليس جمع مؤنث سالم، مكتبة وحديقة وما أشبه هذه ليست جمع مؤنث سالم، لذلك كيف يكون الوقوف عليها حينئذ؟ نقول بأنه إذا كانت الكلمة آخرها تاء تأنيث متحركة وهي ليست جمع مؤنث سالم، فللعربي في طريقة الوقوف عليها وجهان، أولهما وجه كثير وغالب، وهو الوقف عليها بالإبدال هاء، نبدلها هاء، فأقول عند الوقوف على كلمة رحمة وكلمة مكتبة ومدرسة، إذا أردت أن أقف عليها أقول رحمة بالهاء، مكتبة، مدرسة، معلمة، وهكذا، حديقة، نقف عليها بالهاء. هذا هو الكثير وهو الغالب وهو الوجه الفصيح، وهو الوجه الفصيح فيها أن يوقف عليها بالهاء. وهناك وجه آخر سمع عن العرب وإن كان ليس فصيحا وإن كان قليلا، وهو أن يوقف عليها بالتاء، يوقف عليها كما هي بالتاء، فيقال هذه رحمة وحديقة ومكتبة، إذا أردت أن أقف أقول هذه رحمة ومكتبة ومدرسة، يوقف عليها بالتاء. وهذه الطريقة ليست كثيرة، ليست غالبة ولا كثيرة، ولكنها سمعت عن العرب، وبها قرأت بعض الآيات عند بعض القراء، كما في قول الله تعالى مثلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله، كلمة رحمة هذه عند الوقف عليها نقف بالهاء رحمة، لكن من القراء من وقف عليها بإبدالها تاء إن رحمة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، من القراء من وقف عليها إن شجرة، وهذا كما قلنا ليس بكثير وإنما هو قليل. سمع عن بعض العرب من الأمثلة على ذلك في قولهم أحدهم ينادي أناسا فيقول يا أهل سورة البقرة، يا أهل سورة البقرة، كان الأولى أو الأفصح أن يقال يا أهل سورة البقرة بالقلب، قلب تاء التأنيث هاء، لكن هذا المسموع ليس هو الفصيح وليس هو الكثير، بإبقائها تاء يا أهل سورة البقرة. وكذلك نفس الكلام، هذا الشخص الذي قال يا أهل سورة البقرة أجابه شخص فقال والله ما أحفظ منها آية، والله ما أحفظ منها آية، كان الأفصح أن يقال والله ما أحفظ منها آية. ومن النصوص على ذلك الأمثلة على ذلك أيضا في أبيات من الشعر، في قول الشاعر والله أنجاك بكفي مسلمت من بعد ما وبعد ما وبعد مت، كادت نفوس القوم عند الغلظ صمت، وكادت الحرة أن تدعى أمت. هذه كلها فيها قلب للهاء، فيها قلب، فيها إبقاء لتاء التأنيث على حالتها تاء التأنيث، وهو وجه ليس بالفصيح. إذن هذا ما يتعلق بحكم الوقوف على تاء التأنيث المتحركة إذا لم تكن جمع مؤنث سالم، حكم الوقوف على تاء التأنيث المتحركة إذا لم تكن جمع مؤنث سالم فإنها يوقف عليها بالهاء، وهذا هو الوجه الفصيح أن يوقف عليها بالهاء. وسمع عن العرب أنهم وقفوا عليها بالتاء، لكن هذا قليل كما ذكرنا من هذه النصوص قبل قليل. طيب، هذا حكم الوقوف على تاء التأنيث المتحركة إذا لم تكن جمع مؤنث سالم. طيب، إذا كانت جمع مؤنث سالم، كلمة آخرها تاء تأنيث في جمع المؤنث السالم، يعني جمع المؤنث السالم، كيف نقف عليه؟ هنا الحكم بالعكس، الحكم بالعكس، بمعنى أن الكلمة إذا كانت تنتهي بتاء متحركة في جمع المؤنث السالم فالكثير والأفصح عند العرب أن يوقف عليها بالتاء، الكثير والأفصح عند العرب أن يوقف عليها بالتاء. والأمثلة على ذلك جميع المؤنثات التي هي جمع مؤنث سالم، طالبات ومسلمات ومربيات ومحجبات، فيجب أن نقف على هذه التاء بالتاء، منطقها تاء، مربيات، معلمات، هذا هو الوجه الفصيح وهو الكثير. من العرب من يقلبها هاء، من العرب من يعكس فيقلبها هاء، هذا وجه سمع عن العرب لكنه ليس بالكثير، فتجدهم يقفون مثلا على المسلمات المسلماه، كما سمع من أحدهم قال كيف الإخوة والأخواه، كيف الإخوة والأخواه، وكذلك قول بعضهم دفن البناه من المكرماه، دفن البناه من المكرماه، أصلها دفن البنات من المكرمات على ما كان ساريا في جاهليتهم، فهذا وجه مسموع عن العرب لكنه قليل. إذن هذا هو حكم مسألة الأولى، حكم الوقوف على تاء التأنيث. عرفنا بأن تاء التأنيث إذا وقف عليها المتكلم فإنه لا بد أن ينظر أولا هل التاء ساكنة أو متحركة، فإن كانت التاء ساكنة فإنه يقف عليها بالتاء كتبت وخرجت ودخلت، وإن كانت التاء متحركة فإنه ينظر هل هي جاءت في جمع مؤنث سالم أو ليست في جمع مؤنث سالم، فإذا لم تكن في جمع مؤنث سالم فإنه يقف عليها بالهاء، هذا هو الوجه الكثير والفصيح، فيقول رحمة وحديقة ومنزلة. وسمع عن العرب الوقوف بالتاء وهذا قليل. إذا كانت الكلمة آخرها تاء تأنيث متحركة في جمع مؤنث سالم فالحكم بالعكس، الكثير والفصيح عن العرب الوقوف عليها بالتاء، طالبات ومعلمات. وسمع عنهم الوقوف بالهاء وهذا قليل وليس فصيحا. هذا بالنسبة للحكم الأول، حكم الوقوف على تاء التأنيث، الكلمة التي تنتهي بتاء التأنيث. نأتي الآن إلى الحكم الآخر في باب الوقف، وهو حكم الوقوف على الاسم المقصور، حكم الوقوف على الاسم المنقوص عفوا، حكم الوقوف على الاسم المنقوص. إذا كان عندنا اسم منقوص كيف نقف عليه؟ في البداية ما هو الاسم المنقوص؟ الاسم المنقوص هو الاسم الذي آخره ياء، الاسم المنقوص هو الاسم الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، لابد أن يكون هذا الاسم آخره ياء لازمة أصلية مكسور ما قبلها، قبل الياء كسرة، هذا نسميه اسم مقصور. مثل ماذا؟ قاضي، داعي، هادي، منتقي، مهتدي، مستهدي، مستكفي، يعني سواء كان هذا الاسم رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، المهم أنه يكون مستشفي، المهم أن يكون هذا الاسم آخره ياء، هادي آخره ياء، والياء أصلية ليست زائدة، وقبل الياء كسرة، الدال مكسورة، هادي، فنقول هذا اسم منقوص. كيف نقف على هذا الاسم المنقوص؟ في البداية حتى نعرف طريقة الوقوف على الاسم المنقوص يجب أن نفرق أيضا بين حالتين، هل الاسم المنقوص هذا منون أو غير منون؟ هل الاسم المنقوص منون عليه تنوين سواء كان هذا التنوين ضمتين أو فتحتين أو كسرتين، أم أن هذا الاسم ليس منونا، هذا الاسم ليس منونا بأن يكون معرفا بأل، بأن يكون هذا الاسم معرفا بأل، الحكم سيختلف. إذا أخذنا الحالة الأولى وهي إذا كان الاسم غير منون، إذا كان الاسم غير منون فما الحكم حينئذ؟ إذا كان الاسم غير منون بأن جئنا به معرفا بأل مثلا، فالحكم في هذه الحالة أو أن الأفصح فيه أن يوقف عليه في حالة الرفع وفي حالة الجر بإثبات الياء. إذا كان عندنا اسم غير منون بأن وجدت فيه أل التعريف، إذا وجدت أل التعريف في كلمة فإنه لا يكون منونا، مثل القاضي، الداعي، المستهدي، المستكفي، هذه كلها أسماء غير منونة في أولها أل. إذا أردنا أن نقف على هذا الاسم فإنه في حالة الرفع وحالة الجر الأكثر فيه أن يوقف عليه بالياء، هذا هو الكثير وهو الغالب وهو الأفصح، أن يوقف على الاسم بالياء، فأقول جاء القاضي، هذا المهتدي، جاء القاضي جاء فعل ماضي والقاضي فاعل مرفوع لم ترفع فيه الضمة المقدرة على الياء، إذن هنا في محل الرفع فأقف عليه بإثبات الياء. كذلك لو كان مجرورا سلمت على القاضي، أو سلمت على المهتدي، على حرف جر، والقاضي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسر المقدرة. أريد أن أقف على القاضي، أقف بالياء بالإثبات، أقف عليه بالياء بإثبات الياء، هذا هو الوجه الفصيح والكثير والغالب. هل هناك وجه آخر؟ نعم، هناك وجه آخر سمع عن العرب، وهو حذف الياء، أن تحذف الياء، لكن هذا الفجر هذا الوجه ليس كثيرا، ليس هو الوجه الفصيح، وقد سمع عن العرب في بعض النصوص، بل إنه قرئ به حتى في بعض الآيات في بعض القراءات القرآنية، وحتى هي بعضها من قراءة الجمهور، كما في قول الله تعالى مثلا: وهو الكبير المتعال، وهو الكبير المتعال، أصلها المتعالي بالياء، لكن الياء قد حذفت، الياء هنا قد حذفت، فقد وقف على الياء بالحذف. كذلك في قول الله تعالى: لينذر يوم التلاق، لينذر يوم التلاق، أصلها التلاقي بالياء، لكن الياء قد حذفت. فهذا وجه ليس بالكثير أو بالمناسبة من القراء من قرأ بالإثبات الذي هو الوجه الفصيح. قلنا الوجه الفصيح والكثير أن يكون بإثبات الياء، من القراء كابن كثير مثلا قرأها بإثبات الياء، قرأها وهو الكبير المتعالي لينذر يوم التلاقي، من القراء من قرأها بإثبات الياء وهو الوجه الفصيح، ومنهم من قرأها بحذف الياء وهو وجه جائز لكنه ليس كثيرا. إذن هذا حكم الوقوف على الاسم المنقوص، الاسم المنقوص إذا كان غير منون جئنا به مرفوعا أو مجرورا، فالحكم حينئذ أن نقف عليه بإثبات الياء وهو الوجه الفصيح. ومنهم من يقف من العرب من يقف عليه بحذف الياء، وسمعت بعض النصوص على ذلك. طيب، هذا إذا كان غير منون، إذا كان الاسم غير منون، فما هو الحكم إذا كان الاسم منونا؟ الحكم سيكون بالعكس، إذا كان الاسم منونا فالحكم في الوقوف على هذا الاسم المنقوص سيكون بالعكس، بمعنى أنه في حالة الرفع والجر الكثير والغالب أن يوقف عليه بالحذف، بحذف الياء. فمثلا كلمة قاضي، كلمة قاضي هذه ليست هنا، هي كلمة هنا تعتبر منونة، قاضي أصلا، طبعا التنوين هنا غير ظاهر بسبب أنها الياء، بسبب أنه لم يظهر على الياء، سيكون هناك ثقل قاضي، سيكون هناك ثقل لو أردنا أن نظهر التنوين على الياء فنقول قاضي، لكنها هي كلمة منونة، التنوين لا يظهر عليها لكونه فيه ثقل. فكلمة قاضي هنا هي منونة، كيف نقف عليها؟ إذا أردنا أن نقف عليها في حالة الرفع أو في حالة الجر نحذف الياء، فأقول هذا قاض، نحذف الياء الموجودة ثم نعوض عنها بتنوين يسمى تنوين العوض، فأقول هذا قاض، سلمت على قاض، نحذف الياء الموجودة ونعوض عنها تنوين يسمى تنوين العوض، هذا في حالة الرفع، جاء قاض، جاء فعل ماضي، وقاض فاعل مرفوع لم ترفع الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، فهنا جاء هذا الاسم في محل الرفع، لذلك في موضع رفع، لذلك حذفنا الياء وعوضنا عنها بالتنوين، وهذا هو الكثير وهو الفصيح. وكذلك لو كان في محل جر، سلمت على قاض، على حرف جر، وقاض اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة، فإذا اسم قاضي هنا جاء في موضع جر، ومع ذلك حذفنا الياء منه وعوضنا عنها بالتنوين. إذن هذا هو الكثير والغالب، أن تحذف الياء ويعوض عنها بالتنوين. هل هناك وجه آخر؟ نقول نعم، هناك وجه آخر وهو إبقاء الياء، هناك وجه آخر وهو إبقاء الياء، لكنه ليس هو الأفصح، ليس هو الكثير، فيجوز أن يقال جاء قاضي بإثبات الياء، سلمت على قاضي بإثبات الياء في حالة الرفع والجر. وقد قرأت بعض النصوص نصوص قرآنية بهذا الوجه، فمثلا في قول الله تعالى: ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، كلمة هاد أصلها هادي، أصلها هادي، هي جاءت هنا في محل رفع فحذفت الياء كما هو الوجه الفصيح، ولكل قوم هاد، وكما هي قراءة حفص بحذف الياء، بحذف الياء، هذا هو الفصيح، لكن سمع بإثبات الياء، قرئ بإثبات الياء، ولكل قوم هادي بإثبات الياء، هذا وجه آخر جائز لكنه ليس هو القول، ليس هو الوجه الفصيح. كذلك في قول الله تعالى: وما لهم من الله من واق، ما لهم من الله من واق، أصلها من واقي، فكلمة واقي حذفت منها الياء لأنها في موضع جر، هو اسم منون وجاء في محل جر، فلذلك الفصيح فيه أن تحذف الياء كما هي قراءة حفص وما لهم من الله من واق، لكن قرئ قراءة أخرى بإثبات الياء وما لهم من الله من واقي بإثبات الياء، هذا وجه جائز لكنه ليس هو الوجه الفصيح. هذا إذا كان الاسم إذا كان الاسم المنقوص مرفوعا أو مجرورا سواء كان منون أو غير منون. طيب إذا كان منصوبا، إذا كان منصوبا سواء كان منونا أو غير منون، ما دام أنه منصوب فإنه حينئذ يجب أن تثبت الياء، يجب إثبات الياء. إذا كان الاسم منونا فإن الياء تثبت ويأتي بعدها تنوين، فكلمة قاضي نثبت الياء ونأتي بعدها بالتنوين، في حالة النصب أقول رأيت قاضيا، قابلت قاضيا، قابلت هاديا، نثبت الياء ونأتي بعدها بتنوين النصب. إذا كان غير منون فيه ال فإنه يكفي إثبات الياء، وعلامة النصب هي الفتحة، رأيت القاضي، رأيت الهادي المستهدي، يكون نسبة الياء بدون التنوين. هذا بالنسبة لحكم هذا الاسم المنقوص. إذا عرفنا الاسم المنقوص إذا كان منون وغير منون، إن كان منونا نقف عليه بحذف الياء، هذا هو الكثير، وسمع الوقوف بإثبات الياء كما في بعض القراءات، وإذا كان مرفوعا أو مجرورا. وأما إذا كان هذا الاسم غير منون فالحكم بالعكس، إذا كان مرفوعا أو مجرورا الكثير والغالب فيه أن يوقف بإثبات الياء وهو الفصيح، وسمع بالوقوف بحذف الياء كان في بعض القراءات. أما إذا كان منصوبا سواء كان مثبتا سواء كان منون أو غير منون، ما دام أنه منصوب فإنه يجب الوقوف عليه بإثبات الياء. هذا هو حكم الوقوف على المسألة الثانية، وهي حكم الوقوف على الاسم المنقوص. بقي عندنا في باب الوقف الحديث عن الوقف على الكلمة المنتهية بالنون. إذا كان عندي كلمة آخرها نون ساكنة فكيف يكون الوقف عليها؟ نتحدث عن هذه المسألة الأخيرة في باب الوقف إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.